ولكن يعني على كل حال لابد يعطيها نفس الصدق يعني خلص خلي بيها نفس الصدق هذا شهيده ونسوه يحق بالطلاق مقضي بالتيائك الصدق وخط بوقدر على كل حال يطلق يعطي نفس الصدق ولا تأثر على كل حال لو جد بقعد واحد النص على كل حال أو يعني كل المدة عام نفس الصدق إذا رد لي على كل حال واحد البقرة والبقرة خالقة فيك النص بس من الدنيا صدق كذب ومن كذب على كل حال كانت بمليالين من يود الصدق ولكن بما أنك على كل حال طلقت فيه قبل الدخول كي يدري نفس الصدق وجنه من الرهان ذب البقرة رد لي واحد البقرة الأول اللي يقول لك البقرة على كل حال في المرأة ديك النص صدق البقرة ما تقولوش على كل حال أنا أصلا زوج البقرات على البقرة يعني كسوة من الآخر 10 ريال وهذه يعني 10 ريال يا على أولي البقرات ولكن قبل كنت زوج الصدق ثاني ولكن أنا طلقت قبل الزنا كي يجمع على وقال في الصدق إيوا ورد واحد البقرة يعني الصدق والقيد يعني على وقال الزنا الآن لا يبقوا في الزوج قال يعني كل سيعطيها نفس الصدق إلى إيوا الذي قال والرهن محبوس بباقي ما وقع فيه ولا يرد قدر من نزع وهذا اسمه الله والرهن لشخص واحد نقول شخص واحد الله واحد والرهن لشخص واحد في مئة مثلا أو قلنا في ألف أو في مليون في مئة مثلا لا قضى الراهن بعضها حتى كنو سيد حديثا للرهن نحن نقول 2000 ريال مثلا واقع وظهر ذو الكتابين إذا قد عاوني على أرض الألف للقرآن فقط ولكل وزنيا أن ذو الكتب يا ذيك 2000 كسني وهذا إحنا ألف ربي قال جبلي واحد الكتاب وكذا قول قبر عليك كل شيء قبر في مئة مثلا إذا قضى ودفع كل رهين إذا قضى بعضها بعض ذيك 2000 اللي كسنوا أو أكثرها المعطاها النصف أو الطيب الأكثر أو طاقة يعني 15 ريال يعني محبوس بسبب على كل عادة كمان محبوس بباقي ما وقع فيها الرهن ولا يرد منه إذا كان متعددا ككتابين أو كثيان مثلا قل له أنا خلصت كل نص إيوا ولا أعطيك الرهن يعني من الكتب وهذه الكتاب رد لي إلا قال هنا على ولا يرد منه اذا كان متعددا على كل حال كثياب مثلا لا يرد قدر من دفع هذا لا وكذا سقط ظهره او كيف وكذا سقط ظهره في الاصول مساله هنا هذا الراهن على كل حال اعطيت المنتهج في الكتب فاين بك الف ريال كيف اول فاين ما قضى الواقع في السنة 2000 ريال كانت عند فئة زيادة طبعاً جلب الكتب يا وقالوا على كل حال واحد الآلف أنا غادي نسوق طريق المرتين يقول الرهن يقولوا أنا جل غادي الإدريب واحد الآلف أنا وهبوا لك أو على وقال وقال طريق القريعة ألف الزمن يلي على حال الليل وجيب واحد يكسب لأنك أطلق على كل حال كده أنه يبقى الفائل ونسع ألف يعني قطر هي إلا وارع وكذلك سقط رحمه قال ابن جوانا ومن رهن امرأته احنا قلنا اصلي هذه المرأة على كل حال وطاها من يفكرك في الصدق ولكن على كل حال ما طاشي ما طاشي وإنما طاشي حاجة وهم فهذا في البقرة طبعا هم عمل الصدق من يفكرك قالوا في اسمع عن ميتين هذا في على كل حال الكيابة أو زوج الدهاي مثلا أو زوج البقرة أو زوج الجنانات يعني فرهن ومن رهن امرأته رهنا بكل مهر كل مهر ومن قبل البناء يعني ثم طلقها قبل البناء حيث نصف صدق ثم طلقها قبل البناء لم يكن له أحد لم يكن له على كل حال يعني لم يكن له يعني أحد يسترهن لا ما يقتشي وحده رهن كله سنقع فيها عام بالدخول وطلق قبل الدخول على كل حال في المعنى الصدق هل هنا ما قال هنا لم يكن له على كل حال أحد نصف ظهري أي لم يكن له يعني أخذ هدي لم يكن له أخذ نصف ظهري للكتابين ثم نزل يعني الكتاب وحيدا للكتابين لم يكن له أخذ نصف ظهري والرهن أجمع بالدين بالكتب رهن على كل حال في سيس الله أو قال كما قضى على الدين المكان في 2000 ريال ثم ذكر رهن فعلوا آلهة الباقي ليس لآلهة وقال وجدوا حجة لا كما قضى على الدين خمس أو وهب له أو وهبوا يقلوا المتين وعن الله قالوا واحد الألف على كان وهبوا له وقل وجد واحد الغن لا أو شبرا إمام أو هب له فكل رهن للكتاب للدوس رهن لما رقي كتاب فلو قال على كل حال يعني فلو كان الرهن لاثنين وحدة لنقول رهن واحد راهين واحد وأما قضية على كل حال كما إذا أنا كنتن هذا آلف وكنتن هذا آلف هذا أعطاني على كل حد كتاب الرهن وهذا أعطاني يعني حدث هذا آلف ولا آلف وهذا لا شك بينهم الله واحد ولا واحد ما من ينسلف الآلف ليش أنتم جاء لك الله كتاب محتاج لآلف ليش أنتم كنوا قال هذا الرهن كتاب وهذا كتاب جاء لك خلص الدين يا ألف ريال أيوة لا أهم يبقى لك رقم زين محتاجين عندي لا شخص واحد أنا أقوله ولا شخص ثاني هذا ألف ريال على كل حد سنة سوله قال كتاب واحد عوج هذا قال قال أعطيني يعني كتاب سنة دي ألف ريال أعطيه له ألف ريال قال كتاب إذا جاء هذا خلص يعطيها رقمية ولا باقي لك من خمسين ده خمسين على ما أقول شيء على شو بصرة هنا يقول على كيف عن هذا وعن هذا وذهب على حالة خمسني ما نقشر عن ديانه ولا بوحده ولا بوحده اللي أطلع شيء على كل حال اللي خمسني في الجزيرة ما تني تنهم يد لأن من الشخصان ما في شخص واحد ما قال عن كل حالنا قضى أحد أقلنا فلو كان الرهل هذا نفهم قولي في مسألة الشخص الشخص واحد وقت طويل والرهن لشخص واحد نقومه إذا كان الرهن لشخصين هل أحمد الرهن على النهار الذي عاد يبطل الرهن لشخصين في شديانه لا يبطل هذا مفهوم قوله إلى العدم السلطقا لشخص واحد عاونكم فلو كان الرهن لشيء لا شك تليهما وقضى أحدهما على خمس إفلاد الجنة وقضى أحدهما نصيبه ردت إليه على كل حق أي رد إليه على كل حال رهنه يا ثم قال وعكس المصنف عود كذلك لو استحق بعض الرهان الباقي رهن في أمير في نصف المسألة هذا على قلنا على شخص واحد هذا على كل حال يعني سبت ألفين ريال قال على كل حال فنعطي كتابا دون عرف حمد في كتابا لأنك سبت على كل حال تبسط به إذا بعد ذلك هذا أعطاني كتاب هو كل شيء هذا أعطاني على كتاب ونسأل ألفين ريال وشو نعمل؟ واحد الوقت جاء واحد الكتاب يبقى عندي كتابين تفهم الشباب قالوا بسم الله والله وهذا الكتاب ديالي شو واحد أجنبي وأنا أقول وأنا فهمت كل ريال نقول وأنا على كل حاجة ريال لا أعرف شو طلب لو جاء هذا الكلام نسأل ألفين ريال أعطاني كتابين وأني على كل حال على ما تري أو في الوقت وأني على كل حال يعني يشفى الكتاب على كل حد الرسالة لا ضرر قاعد في الأجنبي قال لي يعني كنت بضيع لوحد الكتاب قال لي يعني كتاب الرسالة ما هي وفعلا أني فرحان قال لي عسى قول هو دعا على كل حال وثور وفضيحة وحفظه ديانه وثور إذا الكتاب ديانه وشو قل ولا الكتاب مخوزوش لا كيف من هذا شو نقع الله عن واحد كتاب واحد لا خش هو تستحقه توهم ولا وهذا شكم إذا نقع يعني كتاب واحد جل حقيقي لا خش حقه بلن ولا في أرضه أما لا خش ده ما في يعني كتاب زي كذا مثلا هو ليش من قال هنا على سبع لو استحق رهن الطهري سد باقي القرع هذا حكيت الوحيد سد باقي رهن في الجنة ما رهن في أبي ما قال هنا وشرط ملك الرهن حيث لا يقع انصافه من حقه النهي وقع ونصر مسألة هنا دين كنا نقول على كل حال والجزاء على كل كنا نقول إلى آخره في دون يعني ليش على كل حال المبتلين يشوف ليش كلمة تعظم عن ليش الحكم خلاص عن قضية أخرى شنو دبتي نحسسنا على كل حال طبعا كسر الألف جميل مثلا وبتيش المدونة المدونة قرآن واه قلت لك أنا على المبتلين قبل الجرية حل أدن عمم تدويش عمدا في جنس من يجيب العهد في تنشيب ماشي بدي عدو في المدوانة كنت بدي الحقين منه لا وإنما غادي يجي الروح نشط أيه ماشي نشط النبعة ما يكون أقول نبعة جل لا جل أنا نقول لك شو أم هل يرى قوالي لي على الزأد المدوانة وكذا أنا بخالي الجرية مثلا وأنا أقول لك شو يمكن العام وجبت في سديري المدونة وإذا ما جبت شيء ولدي في سديري يعني المدونة مش مشي شن في عام في صفر في سديري لا وإنما لديها أنا أبغى المصلي مش الديها لا لا خلاص يمكن سنة على كل حال أنا كسر المدونة المدونة كسر لك المدونة سامدنا سامتين بس كنا على كل عاد كل كم حذرين مش الدجين والمدونات اللي كسرت ثلاث ربيع والسبب النفع عادي لا يدور أما أقول لك البيعة البيعة اللي في السجن والباقي اللي شاف حد عندهم شيء إلا أنا أقول لك أنا مش البيعة اللي في الأجنبي في السجن أنا غادي ندي لك المدونة يقول لك ممنوع لأنه كان أديك إلى السلف النفع لأن هذه المدونة مهما عجبت مش حلوة عندي أنا كثير أكثر من كثير أنا وهذا اللي قالونا ربنا على كل حال يصدق وشرط ملك الرهن مبتدا حيث متعلق بقوله لا يقع إنصافه أي إنصاف المتهين من حقه النهي وقع عنه بدون خبر مبتدا وما أن شرط المتهين أنا بكسر يعني كان شرطك على الرهين أنه إن لم يمسكه من حق المعطفين في تديان من رسول الله عنه كنا ولم يأتيه بدينه لأجل كذا لأنه لم يأجل بلوك المعام والمشار والمغرى لأجل كذا إيوة فالرهن من كل المعطفين إذا نقول أنا ذكر أبهان بالمجولة البيع وقع أنه يعني نفس هذا الموطا أن رسول الله قال لا يغلق الرهن لا يغلق الرهن معنى أي لا يذهب على كل حال الرهن باطلا هذا على كل حال لا يغلق الرهن أي لا يذهب باطلا قال مالك مش تفتيد الحديد قال مالك تفتيد ذلك فيما نرى لأنه يقال على كل حال الحديد يا لا فيما نرى أي فيما على كل حال نظن تفسير ذلك فيما نظن ولا يمكن ينجد يا والله أعلم أن يرهن الرجل عن عصر حقي المدوانة وفيه بخطها فضم زيادة على فسد سلف يا وفيه أي على كل حال قال أن يرهن الرجل الرهن وذكرهن فيه فضلون أي زيادة على الفلوس اللي تتمنى الرهين أنت على أرهاس المدونة وأنا كثير الألفين إذا مهما قلت منك من أجل على كل عام مش مديانة على المدونة كثير من المدونة كثير أكثر من الألف قال هنا على كل حال وفيه فضلون عما على كل حق هنا فيه ويقول إن جئتك بحقك لتدوانة وإلا فالرهن لك بما فيه فهذا لا يصح ولا يحيل يدل الحديث لا يقرأ. بدليل ايش الحديث دي على مش يجوك للفريع مش ما خلقوش الا عندها الانفر القلب. وان جاء صاحبه بالدين بعد الاجل فهو اير اهل له. معنى هذا على فرض على كل حال يعني شجرة تصرح منه يعني واحد الفرض شنو يقول انا شربت حديث هذا الشيء هذا يا ما كانش من الشر واخا مملوك ايوه يولا انك من اجل وجد شيء لا خير ومثل ما كان له انك من اجل وجد بالجيان الخطار بين اجل انك كان فضلك تعطيه في الجيان ما جبتش اذا لا الكلام لان تصحيح هذا بالوقت وهو لا يصح واحنا نصحيح واذا لا الكلام قال الشيء على عين او ست شهور او اربع شهور ويلك الله على كل حال جميل يشتفيزه ليش ماذا؟ يقول لي ما يفيد الكل الثاني وقيت المرعام بيو أعطينا المهدي لي ثم أرسل على كل حال شوفوا لي في الوري قال لي من الأجل حد يعني عام كمل عام قال لي ايه كمل عام وشهرين أو ثلاثة أشهر ولا ما بقينا فضل ما على الدين لا بل نعطيك المودة ولا لي أعطي عمل التبليل نعطيك المودة ولا لي لا يقول لي شو قليل الأجل وعملنا الشهر ونفل على كل حد شيء وما جبت شيء مدابا من جديها لا لأن هذا الذي شرط عليه الديها ممنوع وحيث يعني ممنوع في ما جبت شيء جبت شيء ديالي نقول خلق ندير هذا هو خلق سبحان هنا ثم قال وإن جاء صاحبه أي صاحب الرهن بالدين جبلي 2000 ريال بعد الأذان فهو أي الرهن له قال يونس ثم قال وينتقض هذا الرهن ولا ينتظر فيه الأجل قال أبو محمد ويصير السلف حلا حيث السلف بدون علم ولك أن تحدث الرهن لعمل الوخر حتى تقول حقك ليؤمن وأنت أحق به من القرآن نعم قال ابن يونس ومحل نقد السلف او البيع مع الرهن اذا كان في صلب العقد فان كان الرهن والشرط بعده فسخ على كل حال الرهن الخاص وبقي الدين بين رهنين اصول في اختلاف المتراهنين الرهن والمتهم اذا وقع له الخلاف شنو على الخلف فيقع الخلاف إما في عين الرهن فعين الرهن في ذاته أو على كل حرف صفة أو في حلول الأجل الوراء في الأول في عين الرهن قال وفي اختلاف راهن ومرتهن ثم قال على كل حال في عين رهن كان في حق الرهين أيوة والقول قول راهن إن صدق نقله شهيد حق مطلقا وشلون يقول هنا جمع على كل حال أنا المرتهن وأنت راهن ولا من يجب تكتيش ديالي وقيتك الرحمن ديالا وقلت له أنا أقول لك العظيم وهذا وقلتني وقال ظالم لا وانت يقول لا رحمة قريب نصف صديها للدوء لا يكون في الحال أرضي أخرى هذا يعني على كل حال أعطتني على كل حال كتاب الرحمن ولك السلام إيوا بعد ذلك من يجب تكتيش إلى آخره جبتي ألف دنيا ديالي آخر شيء ألف دنيا ديالا بل على كل حال الرحمن ديالي كان أعطيت بك الكتاب الكتاب هو هذا أنا أقول الكتاب هو يقول لا نسخه هذا على كل حال لا يقول لي أن الشيء نعطيك على كتاب آخر لكي يسوى على كل حال مقدار على الدريال وهذا الكتاب اللي يسوى على كل حال إن يدير برهان يعني يجرون يقضي ولا يمكن يسوى على في الدريال داخل ولا نقول لي هذا هذا اللي يقضي مرة شو مضينا أنت يقول لي ما شو كتاب هذا سبب الاحسن من هذا كيفي بين القول أو القول الظاهر ولا سيما إذا كان هذا الظاهر لا كيصدق العرس شنو كيصدق العرس أنت على أنا على الدنيا أعطي هذه الكتاب اللي كيسوى على الدنيا سيقول هنا القول الظاهر إيوا شنو القول يحلف عند القاعدة هم اصطلاحية إذا قال فهو مصدق عرفوا بدون يمين وإذا قال القول قوله أعرف اليمين هذه قاعدة ما الله يقول على من تولي رحمه الله فهو مصدق، فهو مصدق بدون يمين، وإذا قال القول قوله سر يمين. إذا الحزب كما قلت ماشي السر ديالو إيوا كنت ظالم مصدق هذا هو. لكن هذا الشيء قال الله مصدق به الناظم واضطر إلى عندهم التصدر من علامة التشهير مع أنه القول المشهور هو النقل الوقت أو قول المجتهد رضي مطلقا مع موقف السلام هذا الكتاب ديال عبد الصديق الرحمن مصدق أنا يحلف على ذلك الخير. الناظم يقول شنو المصدق على كل حال الأكوانية يحلف ومن المعروف الكتاب أخبر ولكن المعول عليه احنا نقول وما به العمل دون المشروع مقدم في التقرير على المهجور كان قبل للمرتاهين وهو آلاء اللي يقولوا على كل حد كان عن يقصي هو لا أنا مصدق مع اليمين وأنا حقا أنه نقول ذا مهم لا هم يشوفوا الآخر وهذا قال على كل حد وقال خلاف في عين ظهرية لا مش عين الدرس قال القول قول راهين أو لا القول راهين إن صدق ما قاله كصدق ما قاله شاهدوا حال المطلقة يا أي متهم كان الراهن أو لا لم تقع عنه وليس هذا الاطلاق النق يعني على كل حال ما كانش على كل حال يعني النق يجب مطلقا على الزيادة والقصر ما كانش يعني في النقد العتبية بس قال وليس هذا قال هنا من يقال شهيد حد مطلقا قال لك هذا الاطلاق هذا مش ماشي في العتبية وليس هذا الاطلاق في النقل أي في نقل العتبية فالصواب إسقاطه كل شيء مطلق شهيد حلف مطلق وقد مطلق فالصواب إسقاطه مثال شهادة الحال اللي كيف تطلق يعني اللي يقول في كتاب الله مش قول قوله مثال شهادة الحال كيف تنتك الراهن يعني مثال شهادة الحال للراهن وتصديقها كأن يكون الحق أي الدين لكسلام كأن يكون الحق أي الدين كأن يكون الحق أي الدين قدره مئة أيوة وقيمة الرهن على كل حال لعشر مبيعة أسواع عشرة هذا في المسوية هذا أصبع فيما رهن رهنا بألف دينار فجاء ليقضيه فأخرج المرتهن رهنا يساوي مئة دينار أيوة بالنقاء القول الرهن يعني القول يكون في اليدي مشروع اليدي عبد الله بن مسعود لا والقول الرهين ليس هو رهين يقول يا وقيمة الرهن كي على الرهن كي يصبح أكثر ألف دينار وذكر صفة تساوي ذلك فالرهين لا يقول مصدق مع يمين يقول أنا كنت مصدق يعني القول قول كما قال الله لأن الله قال قول الرهين لأنه على كل حال أدعى على كل حال أو أنه لأنه ادعى ما يشبه وادعى المستعين على كل حال ما لا يشبه الموقف على قول الضريب وقال أشهد وهذا هو المعول عليه وعليك أن تأخذ على كل حد يدك عليه وقال أشهد القول قول مستهيم وإن لم يساوي لك الرهن على كل حال ما أخرجه إلا بالأن الرهن يجيب الرهن أخرجه إلا أخرجه عليها قول مستهيم وإن لم يساوي ما أخرجه إلا بالهمان وإذا وقاله الأشكري طبعا قبل قدر مسائل وقاله عيسى عن القاسم ومعه وقاله ابن عبد الحكم على كل يا ابن حبيب وبه أقول يقولون وبه أقول الجنوس كما لو قال عود تشبه ثم قال كما لو قال ناصر علي شيئا كذلك القول قوز المرتين في الله كما إذا جاء الأمر جميل في سجده يقول خارج الهدي يقول أرمون خاطش الهدو عاوز كذلك قوز المرتين قال يقول على كما لو قال لم ترهني شيئا وهذا القول هو المكان الذي تجيب به الفتوى ومش أيد بخليل خليل أي قال خليل رحمه الله من أخريه مقال الشيء خليل وهو على كل حال أي الرهن كالشاهد في قدر الدين لا العكس ما قال أي لا يكون الدين شاهدا لقدر الرهن كما يشهد يسحب الرهن لقضية الدين حيث اختلف فيه والقول حيث يدعي ما نتهان دلول وقت الرهن إلى آخره قول مرة يعني كان لك الهنطة في الدين كذلك إلى عام أو حال أفضل بالأجل